فإذا ابتليتم مكرهين بسبعها فوضتموها لا على العرفان لكن بجهل للذي سيقت له تفويض إعراض وجهل معاني فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم أوليتموها دفع بصوران فالجحد والإعراض والتأويل والتجميل حظ النص عند الجاني لكن لدينا حظ التسليم مع حسن القبول وفهم ذي الإحسان. هذا الفصل بين به المؤلف طريقة المنحرفين عن طريق السلف وأن بينهم وبين السلف فرقا عظيما شاسعا فقال والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت. ثابت الخبر مبتدأ الفرق ثابت من كل وجه في بيان ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان أي بعض بين السعد والدبران. السعد واحد السعود وهي ثلاثة سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود هذه ثلاثة نجوم تكون في آخر فصل الشتاء قبيل فصل الربيع وتسمى عند عامتنا في البلد تسمى العقارب. سعد الذابح يسمونها العقرب الأولى وسعد بلع العقرب الثانية سعد السعود العقرب الثالثة. ومن أمثال العرب إذا طلع سعد السعود كرهت الشمس القعود لأن الحرب بدأ يأتي. يقول نعم. أما الدبران فالدبران نجم أحمر يكون خلف الثريا والثريا أظنكم تعرفونه ثريا أنجم مجتمعة في الله معروف يخلقها ويتلوها نجم أحمر ليس بالكبير لكن لونه أحمر يسمى الدبران يسمى الدبران يسير على آثارها دبرانها فلا هو مسكوك ولا هو لائق يعني يخاطب الثريا يقول يسير على آثارها دبرانها فلا هو مسكوك ولا هو داخل. طيب إذن السعد والدبران بينهم فرق لأن الدبران من نجوم الصيف والسعد من نجوم الشتاء فبينهما فرق عظيم. فهذا هو الفرق بيننا وبينكم. يقول فإذا ثم ذكر وجه الفرق فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي وهذا فرق لنا ولهذا قال أين الرأي من القرآن بينهما فرق عظيم. وإذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان نحن نقول تعالوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقلده قل لا تعال إلى قول الشيخ فلان نقلده هذا فرق ولا غير فرق فرق. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق والإذعان يعني تلقينا النصوص بالقبول بدون رفض وبالإذعان بالانقياد التام لها تصديقا بأخبارها وعملا بأحكامها من غير تحريف ولا جهل ولا تفويض ذي جهل بلا عرفان. هذه ثلاث طرق يسلكها أهل البدع. تحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه مثاله يقولون معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش هذا تحريف. ويقول معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه مبسوطتان هذا تحريف. يقول ولا جحد يعني إنكار. والمحرف منكر للمعنى المراد